بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، وكل عام وأنتم بخير. وسمحونا على الغياب الفترة اللي فاتت ديت، يعني من أسبوع وأنا مسافر مدينة دبي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا الخير. وبهذه المناسبة من باب الوفاء فتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى ثم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاتم دبي على حسن الاستقبال، وأشكر القائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وعلى رأسهم المستشار إبراهيم بن محمد بن ملحة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرات في موازين حسناتهم أجمعين، وربنا يجمعنا على خير. وطبعا إحنا الحلقات تجربت 5 حلقات، وفي حلقتين امبارح أول امبارح كانت بعادة، إن شاء الله النهاردة نبدأ مع بعض الحلقات ونكمل مع بعض. النهاردة الحلقة المفروض رقم 8 لكن هي رقم 6 إن شاء الله، فنكمل مع بعض. اتكلمنا في 5 حلقات الأولين في حديث واحد، وهو قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وتكلمنا عن أهمية التوبة، وأن التوبة دي مشروع قومي لإصلاح المجتمع ولرفع الذل عن الأمة المسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى، ودي أعظم نصرة نقدمها لإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وحبايبنا كلهم من أهل فلسطين والعراق. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن يزيل كربهم، اللهم آمين. النهارده نتناول حديث قدسي جديد، وسمحوني أنا لا أحب الاستعجال، بمعنى أن أنا ممكن أمسك كل حلقة حديث قدسي ونتكلم فيه يعني بعض الألفاظ بس نعلق عليها وخلاص ويبقى الموضوع خلص. لا، أنا ما أحبش كده، بحب أن احنا نستفيد من كل لفظ من حديث ونفلمط الكلمات كده ونشوف إيه العبر والعظات والدروس اللي ممكن ناخدها من هذا الحديث، حتى لو إن حديث واحد قدسي، وإحنا بنقول سلسلة روائع لحديث القدسي. حتى لو شرحت في 30 يوم حديث قدسي واحد لكن تعلمنا منه وتأدبنا به وتعلمنا منه العظات والعبر، فهذا يكفيني بفضل الله سبحانه. النهاردة هنتحدث عن حديث جامع من الأحاديث القدسية العظيمة، وقد يعني نأخذ به مثلا 5-6 لقاءات 10 لقاءات، لكن يعني هو حديث مهم جدا جدا، تعالى نتعايش معه النهاردة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه مسلم أن المولى عز وجل قال: يا عبادي. أنا طبعا هقرأ الحديث كله على بعض مرة واحدة، وبعد كده نبتدي نتكلم عن الحديث لفظ لفظ ونتكلم وناخذ الدروس والعبر. قال جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث قدسي جامع مدرسة تربوية متكاملة في حديث قدسي واحد. تعالوا نبدأ نتعايش مع هذا الحديث ونشوف العظات والعبر والدروس الجميلة اللي ممكن نستفيدها من هذا الحديث. وفعلا هتعذروني لما أقول لكم الحديث ده محتاج مننا على الأقل خالص 10 لقاءات عشان نعرف الدروس والعبر والعظات الموجودة في هذا الحديث القدسي. نبدأ مع بعض. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: يا عبادي. ونعمة كبيرة قوي قوي قوي انك تسمع النداء ده وتكون من اهل النداء ده، ان انت تكون عبد لله بجد، ان انت يعني تكون حققت العبودية. الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وذمين شيخ الاسلام امام علم يشهد له الابدان والقاصي في آن واحد، ورغم ذلك كان يقول عن نفسه: في اخر ايامي ما زلت أصحح إسلامي حتى يومي هذا، وما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا. بيقول أنا حاسس أنا يعني لحد الآن ما حققتش الإسلام بجد، ما حققتش نعمة العبودية اللي ربنا يريدها مني بصدق. سبحان الله. وده مين ده؟ شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. ودي كانت سمعة على فكرة من سنات كل الصالحين، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى التابعين وتابعي التابعين. يعني أبو بكر الصديق لما يقول: لو أن إحدى قدميه في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. وعمر بن الخطاب لما يقول: لو نادى منادي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد لقلت إنه عمر. وكانوا أغلبهم كانوا لا يزكون أنفسهم أبدا، بل كان الواحد منهم يتهم نفسه. ودي سمة من سمات الصالحين، إن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل، ما بيزكيش نفسه. هو مش بيقول مثلا: ايه يا عم انا عملت ذنب ولا اثنين ولا 10 حتى ده تيجي ايه في بحار الحسنات بتاعتي ده، انا ليل ونهار ما شاء الله قيام وصيام. لا لا لا، لان ربنا امرنا كده. قال: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالشاهد في الموضوع قول المولى عز وجل: يا عبادي. ان انت تكون عبد لله في شهر جميل مبارك زي الشهر بتاعنا اللي احنا عايشين فيه، شهر رمضان المبارك، تعرف تحقق العبودية بجد. ودي فرصة عمرك ان انت تكون فعلا عبد لله في وقت غيرك. هتلاقي ناس كثيرة جدا الا ما رحم الله سبحانه وتعالى، منهم من هو عبد للدينار والدرهم والنساء وغير ذلك. وانت تعلم بقى النهاردة ان 4 أو 5 اهل الارض يعني يكفرون بالخالق جل وعلا، عبدت الأبقار والفئران والفروج والنار وكل هذه الأشياء عبدت من دون الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. ويعني سبحان الله، فكل أن أنت تكون عبد لله ده فخر كبير. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخموصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. وصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والله جملة مؤثرة جدا جدا جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، طيب هي العبارة ما كانتش تستقيم لو إن ربنا سبحانه وتعالى، وركز معايا قوي في الجملة دي، لو إن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم فلا يظلم أحدكم أحدا مثلا، أو لا يظلم بعضكم بعضا، الجملة تستقيم ولا لا؟ طبعا تستقيم. ربنا بيقول لنا وبيأمرنا محدش فيكم يظلم التاني. أمال إيه سبب ذكر قول المولى عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؟ وهو حد ممكن يتخيل في الكون ده كله أن الله عز وجل ممكن يظلم أي عبد مثقال ذرة؟ حاشا لله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. شيئا نكرة، أي شيء، أي قدر من الظلم لا يمكن، ما يحصلش أبدا يا جماعة. يعني لا يخطر على قلب أي إنسان مسلم لامس التوحيد وشغاف قلبه إن ربنا ممكن يظلم. أما ليه ربنا بيقول كده؟ ليه ربنا بيقول إني حرمت الظلم على نفسي؟ كأن الرسالة يا مؤمن يا مسلم يا أخت مسلمة، كأن الرسالة إذا كان المولى عز وجل هو القوي العزيز فاطر السماوات والأرض مالك الملك وملك الملوك الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الذي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذا كان الملك الجبار القهار الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي يملك القدرة كلها بيقول أنا حرمت الظلم على نفسي، فلماذا وهو الخالق سبحانه وتعالى؟ يعني لو فعل بك أي شيء لم يكن ظلما. لو أن المولى عز وجل أخذنا جميعا وألقانا في النار ما كان ذلك يعد ظلما. هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فمهما فعل بنا فهو أعلم بما يصلحنا، ومهما فعل بنا فهو عدل، فهو حكم عدل سبحانه وتعالى مهما فعل. ولو أدخلنا النار ونحن حتى بنعبده وبنسجد له وبنركع وبنسبح لكان ذلك محض العدل، طالما أن الله عز وجل هو الذي فعل بنا ذلك. خد بالك، فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كأن الرسالة إذا كان الملك الذي لو فعل شيئا لا يوجد أي إنسان يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. فإذا كان هو لا يظلم بل حرم الظلم على نفسه، فكيف بك أيها العبد الضعيف الذليل الفقير تظلم وتتجبر على خلق الله؟ وضحت الرسالة؟ عشان كده قال إني حرمت الظلم على نفسي. إذا كنت أنا، كأن المولى عز وجل كله برسالة الحال، إذا كنت أنا فاطر السماوات والأرض والأرض جميعا قبضت يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني، ولو ظلمت لو عملت محدش يقدر يسألني، لا أظلم وحرمت الظلم على نفسي، حاشا لله أن يظلم. سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الرحيم الغفور الودود التواب. فكيف بك أيها العبد الفقير الفقير العاجز الضعيف؟ يعني سبحان الله، ورغم ذلك جرب بس ما ربنا يديك شوية صحة ونعمة من نعمته تفتري بيها، شوية مال تفتري بيه، شوية حتة منصب تفتري بيه، وانت في النهاية كلك على بعضك حتة فيروس قد كده لا يرى بالعين المجردة، جند من جنود الله لو أرسله الله لك هتلاقي نفسك ربنا عافينا وعافيك يا رب. حتة فيروس بيلف شلها جباعي، يبقى الإنسان اللي عمال فاتح صدره وماشي عمال يتجبر على خلق الله نايم على الفراش يتمنى أن حد يجي يقدم له كوباية مية، يتمنى حد يدخله الخلاء أعزكم الله، يتمنى حد بس يهش دبانة من على وشه. يا سبحان الله، يبقى اوعى تتجبر، اوعى تظلم، اوعى تظلم أي إنسان. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. هنقف النهاردة مع الجملة دي بس لوحدها، الظلم بتاع النهاردة دي جديدة اللي احنا نقعد بيها ثلاث اربع لقاءات لوحدها. الظلم يا جماعة إذان بهلاك الأمم، لو ان أمة اتولد فيها الظلم ده فالأمة دي هالكة لا محالة. اسمع لقول المولى عز وجل، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. خدت بالك المعنى؟ لما يتوجد الظلم في أي مكان فهذا إذان بهلاك هذه الأمة. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله جملة عالية أوي تسمعها لصلاة وتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله إن الله ليقيم الدولة العادلة، خد بالك، وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أعيدها تاني، إن الله ليقيم يبقي هذه الدولة وينميها ويقويها. شفت إيه؟ إن الله ليقيم الدولة العادلة اللي الأفراد بينهم بعض بيعدلوا بيرحموا بعض. إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، تخيل حتى لو كانوا كافرة وبيعدلوا بينهم بعض ما حدش بيظلم حد، هذه الدولة تقوم. ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، كلام عجيب جدا يعني. ومن بقى لو كانت الدولة العادلة هي دولة مسلمة كيف تقوم هذه الدولة؟ خدت بالك من المعنى الجميل؟ شو بقى سيدنا عمر الخطاب لما يعني يحكم في الأمة، وانت عارفين بقى عمر الخطاب ومن هو عمر، لما ينام على الشجرة تحت شجرة ويعني سبحان الله يعني يضع يده على الأرض ويضع خده على يديه وينام، أجعل يديه وسادة ونايم على الأرض وهو بقى يعني يغط في النوم من التعب، ويعدي واحد رجل جاي يعني زي ما بيسموه كده بلغة العصر سفير من سفراء الدول، لا يسأل أين قصر يا أمير المؤمنين؟ قالوا ليس له قصر. أين بيته؟ قالوا هذا هو بيته لكنه ليس في البيت. أين هو؟ قال هو الرجل الذي ينام تحت الشجرة. دخل لا لقى حراسة ولا سكيورتي ولا دبابات ولا مدافع ولا أي حاجة ولا حد واقف جنبه أبدا، نايم تحت الشجرة ونايم يغط في النوم وحاسس بالأمان الشديد. فقال لا ريب، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. رد الله عن عمر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف النبي حذرنا من الظلم قد ايه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في رواية عند أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. دعوة المظلوم ولو كان كافر ما فيش بينها وبين الله حجاب، ما فيش حجاب. لو دعا على من ظلمه لاستجاب الله دعاء. خد بالك إن بعض الناس يقول لك إيه يا عم ده مش مسلم، عم اعمل اللي انت عايزه فيه. لا، ما تعملش انت عايزه فيه، هذا انسان ربنا اللي خلقه وربنا اللي يحاسبه يوم القيامة. اما انت فلا تظلم الناس شيئا. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري زي جنب الوصية اللي ايه الواضحة جدا: من كانت عنده مظلمة لأخي فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وأنه التعامل يكون بالحسنات والسيئات. الخوف من مظالم العذاب قطع قلوب الصالحين من الأنبياء ومن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تخيل حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد ولد آدم لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كان الجيش كده بيجهزه قبل، يعني بيصف الجيش قبل ما يخش الغزوه. فالمهم واقف مين يعني نعصم بيسوي الصفوف، فمسك حته عصا صغيره فبيمررها كده بين الصفوف، فلحد ما وصل لواحد من الصحابه اسمه سواد ابن غزيه. سواد ابن غزيه يعني كانت المشكله عنده ان هو كان بطنه مرتفعه شويه، يعني ليه كرش كده. فنعصم وهو بيعدي العصا راحت خبطت في بطن سواد. فلما خبطت قال سواد ابن غزيه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله لقد اوجعتني، لقد أوجعتني، فأريد أن أقتص منك. تخيل بقى واحد يقول للنبي عليه السلام يعني أنا عايز أقتص منك. طبعا الصحابة يعني سخنوا واتضايقوا جدا من الموقف ده، حتى إن سيدنا عمر يعني طلع السيف ودعني أضرب عنق هذا المنافق. يعني إيه تعالى سيدنا عمر يعني رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي حصل؟ النبي عليه السلام راح مشاور للصحابة أن كفوا، يعني ما حدش يضايقه، وراح داخل على الصحابي دوت وراح معري له بطنه وقال: اقتص مني يا سواد، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. يا الله، من سواد يعمل إيه بقى؟ هل ممكن من سواد يخش يعني يخبط في بطن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما النبي عمل يعني؟ والنبي ما يقصدش طبعا يعني. ما كان من سواد إلا أن أخذ يحضن بطن النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل في بطن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متعجب. قال: من الذي حملك على ذلك يا سواد؟ قال: يا رسول الله لقد حضر ما ترى. لقد حضر ايه ما ترى، فاردت ان يكون اخر العهد بي ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. سيد عمر الخطاب تلميذ النبي عليه السلام تعلم منه هذه الدروس العظيمه. كان يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول: والله ما ادري ما بك، واني لاخشى ان يسالني الله عز وجل عنك يوم القيامه. عمر الخطاب اللي بيقول: لو ان عنزه عفلت في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وكلمة لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، أما إحنا نعمل إيه بقى وآلاف المسلمين يقتلون في العراق؟ هنتسأل عنهم إزاي بقى يا جماعة يوم القيامة؟ نسأل الله عز وجل أن يفرج هم إخواننا وأخواتنا في العراق وفي فلسطين. سيدنا عمر الخطاب في يوم من الأيام معدي فلقى واحد من الصحابة يعني كان ماشي كده في وسط الطريق، وكان يعني إيه بعض النساء عايزين يعدوا فمش عارفين يعدوا منه. سيدنا عمر الخطاب راح ضربه بالدرة بالعصايه كده وقال يعني ايه امشي على جانب الطريق. فالمهم الصحابي يعني خدها وسكت، يعني هي الضربه ما جاتش في جسمه، الضربه يا دوب لمست الثوب يعني ما جاتش ولا حاجه. ورغم ذلك سيدنا عمر الخطاب ما نسيش الضربه اللي ضربها الراجل ده. بعد سنه سمع ان هذا الرجل الصحابي الجليل ده رايح يحج، فراح لسيدنا عمر وراح واخده من ايده. قال: سمعت انك تريد الحج هذا العام. قال: اجل يا امير. قال: تعال معي. راح على البيت، اول ما وصل البيت سيدنا عمر راح مديله 600 دينار. قال: على ما امير المؤمنين؟ قال: على الخفقه التي خفقتك اياها في العام الماضي، على الضربه اللي انا ضربتها لك السنه اللي فاتت. قال: والله يا امير المؤمنين ما تذكرتها. قال: وانا والله ما نسيتها. ليه؟ مع قصاص يوم القيامه ربنا يعفينا وعافيكم. ده يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، شاة لها قرن او قرنين وضربت شاة تانية ملهاش قرون. تيجي يوم القيامة اللي ملهاش قرون يبقى لها قرون تروح ضربها زي ما التانية ضربتها، ثم يقول المولى عز وجل: كونوا ترابا. في الوقت ده يتمنى الكافر ان يكون ترابا، يقول: يا ليتني كنت ترابا. فاحذر من دعوة المظلوم واحذر من ظلم العباد. انا هديك مثالين يعني أو بعض الأمثلة توضح لك قد إيه الإنسان المفهوم له ممكن لو دعا عليك دعوة عياذا بالله ممكن عياذا بالله يدمر عليك حياتك كلها دنيتك وآخرتك مش دنيتك وبس. سبحان الملك سيدنا سعد بن أبي وقاص الحديث في البخاري ومسلم في يوم من الأيام كان هو طبعا والي على الكوفة وراح أهل الكوفة راحوا اشتكوا لسيدنا عمر الخطاب قالوا له ده لا يحسن يصلي وده كذا وكذا فعذروا سيدنا عمر. طب عذروا ليه؟ طب ما هو عارف سعد بن أبي وقاص يا جماعة ده سعد من العشر المبشرين بالجنة فازاي يعني ان هو مثلا سيدنا عمر يعني بس سيدنا عمر ما بيحبش طالما حصلت مشكلة في مكان والناس اعترضت على واحد حتى لو كان الواحد ده هو اللي صاحب الحق خلاص نشيله يعني ايه علشان ما بقاش في مشاكل فيما بعد. دي كانت سياسة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه فشكله اهل الكفر. فلما عزله عمر بن الخطاب برضه حب برضه يطمئن برضه على يعني ايه سب والشكوى راح بعت سيدنا عمر بعض الرجال مع سعد بن ابي وقاص وذهبوا الى الكوفه برضه عشان يطمئن برضه. فكل لما دخلوا مسجد يسالوا عن سعد بن ابي وقاص الناس جميعا يثنون عليه خيرا كل يقول ما شاء الله سعد بن ابي وقاص بارك الله فيه رجل صوام قوام بيفعل ويفعل والكل بيشكر فيه ومبسوط منه الا رجل واحد يكنى ابا سعد. ابا سعد ده كان في مسجد بلاني عطس اول ما دخل الناس بيسألوا بعض الناس عن سعد بن وقاص ترى اخباره ايه فقال ابو سعد ده قال اما انك ابن شتان ان نقول كلمة الحق اما ان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسرية ولا يعدل في القضية يعني شركه فهم ازاي ما خلاش في حاجة عدلة لا يسير بالسرية يعني حتى لو حصل جهاد ولا بتاعه كان ما يطلعش معنا ولا يقسم بالسرية ما بيعدلش ما بيننا ولا يعدل في القضية يعني لو حصل حكم ما بين واحد والتاني ما كان يحيد عن الحق سبحان الله يعني ما خلاش في حاجة عدل. فقال سعد ابن وقاص حزن طبعا من الكلام اللي سمعه ده فقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فبالك فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن فأطال الله عمر هذا الرجل وأطال فقره وعرضه للفتن عرض للفتن هذا الرجل في آخر أيامه قد سقط حجباه على عينيه من كبر سنه واقف على نواصي الشوارع ويغمز للفتيات الصغيرات. فلما يسألوا تاني كده ازاي انت رأيه كبير في السن يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. كان سعد طبعا مستجاب الدعاء كما تعلمون جميعا كما ورد عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعك اللهم استجب لسعد إذا دعك الله أكبر. فكان سعد مستجاب الدعوة لدرجة يا جماعة من ضمن الحاجات العجيبة سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه أصيب بالعمى فلما دخل مكة دخل عليه شاب اسمه عبد الله بن دينار او عبد الله بن السائب حاجه زي كده تقريبا عبد الله بن السائب فقال له يا عمي انا تدعو يعني هنا ما شاء الله طبعا اول ما دخل مكة كان هو غاب فترة كده عن مكة ودخل قعد في مكة. فلما دخل اهل مكة عارفين دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن مستجاب الدعاء فبقى اللي عايز يخلف سعد يدعي له ربنا يكرمني بالذرية الصالحة يقول اللهم ارزقه بالذرية الصالحة ما فيش شهر ولا بتاع يلاقي الراجل مثلا زوجته حامل ما شاء الله وكل هذه اسباب انما التقدير كله من عند الله سبحانه وتعالى. فأي واحد تاني مثلا مريض يدعي له يا سعد ربنا يشفيني فيدعو له فيشفى باذن الله ادعي لي كذا كذا فبقى يدعي للناس والناس الله عز وجل يستجيب دعاء سعد بن وقاص لهم. فتقدم هذا الشاب عبد الله بن السائب فقال يا عم انت تدعو للناس انا تدعو لنفسك فهو شايف ان سيدنا سعد اصبح اعمى فقد نعمه البصر قال الا تدعو لنفسك قال يا بني قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري. خدت بالك من معنى الجميل العالي ده قضاء الله قضاء ربنا مختار لي كده خلاص قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري وده مش معناه بقى ان احنا نترك التداوي وكل واحد يسيب نفس المريض يقول قضاء الله عندي احب الي من كذا لا خد الاسباب برضو والتداوي مباح مفيش مشكله خالص يعني. طيب مثال ثاني هو مسلم ان سيدنا سعيد بن زيد برضو من العشر المبشرين بالجنه. سيدنا سعيد بن زيد اتهمته امراه اسمها اروى بنت اويس فهمت سيدنا سعيد بن زيد انه اخذ شيئا من ارضها كان هو ارضه جنب اربعه قالت ده خد جزء من الارض بتاعه وضمها ايه للارض بتاعته. فجه ساعتها كان الحاكم اسمه مروان بن الحكم فراح بقى لسعيد بن زيد قال اروى بنت اويس بتقول ان انت خدت جزء من الارض بتاعها فترى الكلام ده مظبوط. فتحجب سعيد بن زيد قال انا اخذ شيئا من ارضها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا سمعت من رسول الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين. فالمهم طبعا المرأة واقفة عمالة تقول برضو لا ده أخذ أرض ده مش عارف إيه ده فعل كذا. فسيدنا بقى سعيد بن زيد اتخنق فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. اللهم إن كانت كاذبة إيه فأعم بصرها واقتلها في أرضها. فأعم الله بصرها وفي يوم الأيام وهي ماشية في الأرض بتاعتها سقطت في حفرة في أرضها فماتت بسبب دعاء سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قصة أخيرة وثالثة أخيرة من يعني توضح مدى استجابة المولى عز وجل لدعاء المظلوم. رجل فقير جدا جدا كان لا يمتلك أي شيء وكان رجل صياد وكان يعني يروح يشتغل في البحر يصطاد سمكة سمكتين ثلاثة إلا ربنا يقدره ويجي يعني يبيع مثلا سمكتين ثلاثة والباقي يشتري مثلا خبز وأكل وشرب الأولاد وإذا كان مثلا بقية سمكة يأكلها أولاده وهكذا حياته كلها قوت اليوم باليوم. في يوم من الأيام ربنا قدر له اصطاد سمكة ضخمة جدا فشينها على كتفه ورادع وفرحان جدا انه مثلا قول هياكل جزء منها او ياكل هو واهل بيته منها كم يوم. فهو راجع قابله رجل ظالم ومتكبر جدا وعنده يعني رجل قوي فقابله قال اعطيني السمكة. قال هي قوت اولادي. قال اعطيني السمكة وإلا ضربت عنقك. قال هي قوت اولادي. فالمهم الرجل ما رحموش راح مسك وخط ورقعه بالارض وراح واخد السمكة عنه وراح ماشي بيها. فقال اللهم إنه قد تقوى علي فأرني فيه عجائب قدرتك. طلبش إنه يسكت بس اللهم أرني فيه عجائب قدرتك. رجع البيت رجل رجع البيت فرحان جدا جدا بالسمكة الضخمة دي. السمكة لسه عايشة يعني رجل لسه سيدها من البحر طازة كده وطالع بها ده قبله كانت السمكة لسه فيها الروح وسمكة ضخمة جدا. فالمهم أول ما رجل المتجبر ده اللي هو اللي افترى على الفقير ده خد السمك وراح البيت فقال لزوجته يلا اعمل لنا السمكة دي وظبطه شاف ايه فلسه بتحط السمكة راحت السمكة متحركة وراحت ضربها بالزنفة بتاعتها راحت مع وراها في دراعه جرح جامد جدا. فظل يصرخ طول الليل يصرخ ومش عارفين يعملوا فيه مش عارفين والدم لا ينقطع. فذهب الى الدكتور في ثاني يوم الصبح فقال له لابد من قطع الكف. ليه؟ قال له المنطقة دي تسممت خلاص مش عارفين كان بيقول لابد من قطعها. طيب فدخل عمل عملية جراحية وكده وقطعة الكف. شويتين رجل حس بألم شديدة جدا في جزء من دي برضو لسه. فراح للدكتور قال له لابد من قطع هذا الجزء أيضا. فقطع هذا الجزء شويتين وبدأ الألم يشتد أكتر لحد ما قطعت يده حتى كتفين. فقال له الطبيب ما الذي صنعت؟ لعلك قد أصبت بدعوة المظلوم يمكن تكون ظلمت حد. أنا حس أنت في حد ظلمته لأن مش ممكن اللي بيحصل له ده كل شيء مين أقطع فيك ما أقطع فيك إيه اللي حصل. إن كنت ظلمت أحدا فاذهب إليه واسترضيه قبل أن يعني هنقطع فيه أكثر من كده. فذهب الرجل ويعلم يقينا أنه قد ظلم هذا الرجل الفقير. فذهب إليه وقال له أسألك بالله أن تسامحني قد بلغ بي ما ترى من ظلمي لك وأخذي تلك السمكة. فلما رأى الفقير ما حدث لهذا الرجل قال قد سامحتك لوجه الله. خلاص أنا مسامحك يعني سبحان الله. حتى الإنسان المظلوم تجد عنده رقة في القلب حتى لو مين ظلم ولا عمل معه إيه في النهاية برضه بيسامحه سبحان الله. طب تعالى يا جماعة نشوف مغبة الظلم في الدنيا والآخرة. الظلم ممكن صاحبه يحصل له إيه لو قعد يظلم يظلم يظلم وهو في دماغه الموضوع. يعني يا جماعه احنا شرحنا بكيف اكتر من مره عشان ما نقعدش نكتر الحديث عن موضوع الظلم. شرحنا في اكتر من مره في اكتر من درس قد ايه الانسان اللي بيظلم ده هو بيظلم نفسه في الحقيقه. هو مش بيظلم قدامه ده بيظلم نفسه. ليه؟ لان انت صلاتك وصيامك وعبادتك وحجك وكل ما تفعله انت تقدم الحسنات التي تنالها من وراء هذه العباده على طبق من فضه لمن ظلمته. ارتبت واحد هتدي له حسناتك عملت وحسناتك ملوش صلواتك. خد بالك لان النبي صلى الله عليه وسلم متكلم في حديث المفلس هنجيبه دلوقتي ان شاء الله هنشوف الوضع عامل ازاي. مغبه الظلم في الدنيا والاخره. اما في الدنيا فيكفي ان الظالم يحرم نعمه الهدايه. يحرم نعمه الهدايه. قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهدي القوم. ويحرم نعمه محبه الله عز وجل. انا مش متخيل انسان يعيش على وجه الارض وربنا بيكرهه. يعني مش متخيلها ازاي يعني ولله المثل الاعلى. تخيل حضرتك لو انت قاعد في بيت واحد وصاحب البيت مش طايقك. يعني انا مش متخيل هتبقى قاعد ازاي ولله المثل الاعلى. فتخيل انت عايش في كون مالك الكون جل وعلا بيكرهك. يعني تعيش ازاي؟ قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين. ومش كده بس ده كمان ربنا بيملي للظالم ويصبر عليه ويسيبه مره واثنين وثلاثة واربعة، يمكن يتحلل من المظلمة دي. لو فضل بقى شغال في الظلم على طول ومش عايز يبطل الظلم ابدا، يأخذه اخذ عزيز مقتدر. ولذلك تجد دايما يعني لما نسمع حتى في حياتنا اللي احنا عايشينها وشايفينها، تجد انسان متجبر وعمال يظلم في ده ويظلم في ده، تقول سبحان الله ما احلم الله. الرجل ده انت نشوف نهايته، انت نشوف بقى يعني اليوم اللي الناس كلها بتستناه. ومره واحده، مره واحده ما يتاخدش واحده واحده، لا مره واحده. لو كان مليونير تلاقيه بقى مش لاقي ياكل، لو كان صاحب منصب كبير تلاقيه خلاص في الشارع، لو كان صاحب عمارات تلاقيه كلها على الارض. يعني لا يمكن بيتقطم قطم، فازاي بيتاخد من جذوره عياذا بالله. عشان كده يا جماعه الظلم حرام، محدش يوقع نفسه في مشكله ومغبه الظلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ان الله لا يملي للظالم، خد بالك، حتى اذا اخذه لم يفلت. وقال النبي قول رب العلي جل وعلا: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. اليم وشديد، سبحان الله. طب تعالى نشوف مغبه الظلم في الاخره عامله ازاي. حسبك ان تعلم انه لن يجاوز الجسر ظالم. الجسر الصراط، الصراط ما فيش ظالم هيجاوز الجسر ده. الصراط قد ايه، انا اهدي لك حديثين فقط تعرف بس قد ايه عظمه هذا الصراط، عشان تقول انا عايز اعدي، انا ما اقدرش ان انا اوقف نفسي على الصراط، ما اقدرش اضيع نفسي. حديث الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي المولى عز وجل على أولاد الحق جل وعلا على آدم عليه السلام، يقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة فزعوا زي ما احنا فزعنا دلوقتي، فقال: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ يعني يوم القيامة من كل 1999 يخش النار، واحد بس في الجنة، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشر، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني رواه مسلم والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر، وفي رواية: ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم، وفي رواية: ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. حجم الكافر الواحد في النار 450 كيلومتر. ده حديث صحيح، حديث رواه مسلم والترمذي. خد بالك بقى، اجمع الحديث ده مع الحديث الاولاني اللي هو من كل 1000 يوم القيامه 999 هيبقى في النار في الاول، وبعد كده واحد فين في الجنه. وقول لي الصراط وهو منصوب على متن جهنم فوق جهنم، ده ممكن يبقى حجمه قد ايه؟ واعداد الناس من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه مليارات المليارات، كل دولك محطوطين في النار، خد بالك، كل دول محطوطين في النار، وحجم الواحد كما بين مكه والمدينه، وانت مطلوب منك انك تعدي فيهم. هو ده الصراط، تقدر تحسب حجمه قد ايه؟ ما تتخيلش. لكن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر ايه كالطرف، لو عليك بس طرفت كده خلاص وعد. ومنهم من يمر ايه كاجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالراكب المسرع، ومنهم من يمر يعني كالراكب العادي يعني، ومنهم من يزحف على بطنه زحفا. يا سبحان الملك، شو بقى العذاب. ومنهم من يسير مره وينكفئ مرة، وتسفعه النار مرة، تسع مرة، لا آخر ما يدخل الجنة كما ورد ذلك في رواية مسلم أيضا. تخيل حضرتك بقى الصراط ده، لا يمكن هيعديه الناحية الثانية واحد ظالم، لازم يقتص منه، لازم يبقى في قصاص قبل ما يعدي الصراط. طب لو كان في، خد بالك الفرق بين القصاص اللي عند الميزان وبين القصاص اللي هيكون على القنطرة، عشان بس المسألة توضح بالنسبة للناس. طبعا هو فيه ميزان وصحف ووقوف بين يدي الله وسؤالها، ثم بعد ذلك مرور الصراط، وبعد الصراط في قنطره، بعد كده الجنه، تمام كده. طيب هيبقى في قصاص عند الميزان ده بين مين ومين؟ بين كافر وكافر، او بين كافر ومسلم. انما القصاص الذي سيكون بين المؤمنين، هيكون على القنطره، بين المؤمنين داخلين الجنه، مش مؤمنين داخلين النار، لان في مؤمن هيخش النار هيعذب ثم بعد ذلك يعني بقدر ذنوبه او اثامه ان لم يعفو الله عز وجل عنه، تمام، ويخرج بعد كده يخش الجنه. لا انا بقول على اللي داخلين الجنه مع بعض، يبقى القصاص عند الميزان هيكون بين ثلاث اصناف، بين كافر وكافر، وبين كافر ومؤمن، وبين مؤمن ومؤمن، بس ممكن يكون حد فيهم داخل النار. اما بين مؤمن ومؤمن والاثنين داخلين الجنه فالقصاص ده هيكون فين؟ عند القنطره. القصاص هنا ايه الفرق بين ده وده؟ هقول لك انا الفرق بين ده وده، ان هنا بين كافر وكافر عشان ده اذا كان ده ظلم ده هيعذب اكتر وده يعذب اقل، لكن الاثنين في العذاب، خد بالك. والتاني لو بين كافر وبين مؤمن، علشان لو كان المؤمن ظلم الكافر فينقص من درجه المؤمن بسبب ظلمه للكافر، او ينقص من حسناته. ليه؟ لانه ظلم. وانما عشان قال اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. طيب وان كان بين مؤمن ومؤمن، فاما ان الظالم ده اما ان ربنا سبحانه اما ان المؤمن ده يعفو عنه، واما ان يخش النار يتعذب بسبب المظلمه دي، الا اذا كانت حسناته غلبت سيئاته، فالمظلوم خد كميه من حسناته ورغم ذلك بقيت الحسنات اكثر من السيئات فيدخل الجنه. واضح المساله؟ انما انا بتكلم بقى برضو عن حته القصاص اللي تكون بين مؤمن ومؤمن والاثنين داخلين الجنه. فايه اللي يحصل؟ المؤمن ده ظلم المؤمن دوت والاثنين داخلين الجنه خلاص مفيش مشكله، عدوا بقى الصراط وبقى على القنطره. اللي يحصل؟ القصاص ده يحصل فيه ايه؟ تفاوت بين الدرجات في الجنة. انت ظلمت واحد وانتوا الاثنين من اهل الجنة، فاللي يحصل ان هو يرتقي درجة في الجنة بسبب المظلمة اللي انت ظلمتها له، وانت تنزل درجة بسبب الظلم اللي انت ظلمته له. يبقى في كل الاحوال الظلم خسارة. خسارة عليك وعلى نفسك، وان انت هتضيع نفسك في الدنيا واخر بسبب هذه المظالم. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد بالشاة الجلحاء من الشاة القرناء. زي ما قلت لك ان شاة قرناء راحت نطحة شاة جلحاء ليس لها ايه؟ قرون. فيجي بعدها ايه؟ يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يجعل الشاة الجلحاء اللي مالهاش قرون يبقى يجعلها قرنين. تروح ضربه ديت فتلاقي دخلت حقها كده خلاص. ان لازم يكون في عدل لا ظلم اليوم، ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فسبحان الله فهذا الوقت لو ترك الكافر يتمنى أن يكون ترابا. طيب في حديث تالي عند أحمد بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنططحان، فقال لأبي ذر: يا أبي ذر هل تدري فيما تنططحان؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال وفي رواية: قلت هل تدري فيما تنططحان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. الشيطان اللي بيضرب بعض دولت انت تعرفش انه بيضرب بعض ليه، هو بالك، انما ربنا يدري ويعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. وفي حديث موقوف على ابن عمرو رواه ابن جرير بسند صحيح انه قال عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: اذا كان يوم القيامة، خد بالك، مد القديم وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يختص بالشاة الجناء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص أو إذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. نرجع بقى لحديث المفلس الحتة اللي احنا كنا عايزين نقولها، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم موضح هذه المسألة بوضوح. قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال جميلة، لكن في عنده مشكلة كبيرة، يأتي وقد شتم هذا، كان لسانه مش قادر يلم لسانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم موضح لنا في حديث ثاني قال: من صمت نجا. ولما عقبة بن عامر سأله قال: من نجات يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. خدت بالك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع وتذل للسان، تقول له: اتق الله فينا، بالأعضاء بتكلم اللسان، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، ما تضيعناش معاك. إن ممكن كل الأحمال الجميلة اللي تقول بها، الإيدين والعينين، عينين عمالة تنظر في المصحف وتقرأ فتاخد حسنات، ايدين عماله بتساعد الفقراء والمساكين وتتصدق وتفعل وتعين المنكوب وتعين يعني سبحان الله، ورجلين عماله ماشيه الى المساجد وخطوات جميله، واذن عماله تسمع القران وتاخد حسنات، والى غير ذلك من اعمال الجوارح. كل ده ممكن يضيعه مين؟ الاستاذ ده اللسان. يوم جاي من يغتاب واحد ويمشي من نميم من داود ده ويقذف فلان ويقذف فلانة ويفعل ويفعل وفي النهاية ويشهد شهادة زور في النهاية ممكن يضيع كل الجواح اللي يدخش النار بسببه. مش كده الإنسان بإيه الجواح تقول له اتق الله فينا فإنما نحن وث فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يأتي بقى يأتي بصلاة والصيام وزكاة المحج يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا استقوي نفسه شوية وحاسس كده ان هو ما شاء الله قوي ونفسه يمشي يتخانق وخلاص. إيه واحد ضعيف يمسك ضربه حد ما في يوم الايام برضه يعني بيقف مع واحد ممكن يكون شكله كده ضعيف لكن بيكون قوي ما شاء الله وعصب كده يمسكه بقى ايه يخلص منه القديم والجديد. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا كل ده عمله فيعطى ويجي يوم القيامة بقى المفاجأة الكبيرة العجيبة التي لا تخطر على قلب بشر اللي ناس كتير نسياها واحنا بنذكرهم بيها النهارده. هتبقى ظلمت ناس وانت ما شاء الله لسه مخلص صلاة التراويح دلوقتي صلي العشاء وصايم وعامل مائدة الرحمن وبتأكل الفقراء وهتزكي وهتعمل بس وراك مظالم. فتيجي يوم القيامة طب ليه حبيبي يعني أخويا في الله حبيبي ليه تضيع حسناتك؟ احنا بنقول الاسلام دين عظيم جدا تستطيع من وراء تحصل على مليارات الحسنات لكن الجدع والراجل بجد مش اللي جمع حسناته بس لا اللي حافظ عليه. خد بالك فيجي يوم القيامه خد بالك بقى كان ممكن ربنا يعامله بالماينس. يعني ايه ماينس؟ يعني ايه يعني انت عملت مليار حسنه وظلمت الناس بمقدار مليار سيئه خلاص تيجي يوم القيامه دي قدام دي خلصت وتيجي دايما ما تلاقيش ولا حسنه فتقول اكيد ربنا ما قبلش مني اعمالي فالمساله مش في دماغ خلاص يعني. لكن لا يوريك حسناتك هي دي الحصره بقى. تيجي يوم القيامه تلاقي جبال حسنات قدامك ايه الله اكبر ايه ده 3 4 5 جبال بتوع ايه دول بالحسناتك فتحس ان انت عملت خير كبير قوي. وبعدين تيجي بقى المفاجاه بقى ايه المفاجاه؟ مره واحده تلاقي نفسك حواليك كردون محاط يقول لك انت محاصر من كل مكان عارف الحكايه دي فاهم ازاي؟ يعني فتلاقي نفسك وفيه يا جماعه في انت نسيت ولا جميل ده انت عملت فينا وسويت فينا انت ناس الايام الحلوه اللي انت ده احنا ما كناش بننام بسببك ده انت ياما ظلمتني ده انت واحد يقول انت اغتبتني ده انت بهدلتني ده انت اللي خليت سبت على كل انسان والتاني يقول انت وقعت بيني وبين اخواتي وحبايبي وخليتنا طول عمرنا عايشين اعداء لبعض والتالت يقول انت قذفتني واتهمتني في عرضي والرابع يقول له انت شهدت عليا شهاده زور وحرمتني من فلوس وكنت يتيم والخامس يقول له انت ضربتني وانا كنت ضعيف وما كنتش قادر ادافع عن نفسي والخامس يقول له انت قتلت ابني والسادس يقول له انت عملت يا نهار ابيض لا دي حوسه بقى هيخلص ازاي ده بقى؟ طب اعمل ايه يا رب؟ خليهم ياخدوا من حسناتك مفيش حل غير كده. هتعمل ايه؟ مفيش النهارده لا فلوس هتردها لهم ولا غيبه هم يردوها لك ولا خلاص ده مفيش بقى فيش التعامل دلوقتي بالحسنات هي دي العمله اللي شغالها. فيعطى هذا من حسناتي اغتبت خد يا سيدي 2000 حسن مثلا مشيت بيني وبين اخويا بالنميمه خد 200,000 حسنه دي غيبه ده انت اشعلت نار الفتنه بين اثنين. طب انت قذفتني في عرضي اتهمت زوجتي وهي كانت بريئه لا معلش انا هاخد بقى من حسناتك لحد ما اشبع وانت ده انت قتلت ابني انت حرقت قلب عليه هاخد من حسناتك لحد ما اشبع. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. طب خلصت الحسنات ما عنديش حسنات يا رب عندكش حسنات طيب والحل ما عرفش وانت عندكم سيئات بالزوفة طيب خلاص خد تاخد من سيئاتهم على على على عليك وخلاص ونخلص. فازاي شوف الموقف صعب ازاي موقف عصيب جدا جدا. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناته خلصت حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. بعد ما كان جاي دي مليار حسنة بقى عليه 200,000 سيئة. يعني إيه؟ يعني المليار راحوا وبقى عليه كمان 200,000 سيئة ثم يطرح في النار. طب مين يتحمل بقى الكلام ده؟ عشان كده بقول يا جماعه الظلم يعني ارحم نفسك وسيبك من الظلم ابعد عن الظلم. انت بتظلم الانسان ليه؟ حاسس ان انت اقوى منه حتى لو كنت اقوى منه حتى لو كنت اقوى منه هل ده يديك الحق ان انت تظلمه وتضربه؟ انت بتظلم فلان ليه؟ عشان بترتابه ليه؟ عشان بتحقد عليه؟ عشان حاسس انه مثلا احسن منك او انجح منك او افضل منك. طب وليه؟ دي ارزاق يا اخي ربنا مقسمها بين العباد. ليه تحقد عليه؟ ليه تتضايق منه؟ ليه تحسده؟ ده كان من ضمن الاسباب اللي النبي عليه السلام حكم فيها بان فلان ده من اهل الجنه. طبعا ده كان بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بسبب واحد انه راجل بيبات وليس في صدره غل ولا غش ولا حسد لاحد من المسلمين. والحديث رواه احمد بسند جيد. دي كانت الخطه اللي كان بيعملها بعد الفرائض. كان رجل لا على عنده قيام ليل ولا عنده مثلا نوافل ولا عنده بس كل بيأدي الفرائض وكان بيحب المسلمين وكان ينام وليس في صدره غل ولا غش ولا حسد لاحد. ليه تختلف فلان؟ طب ليه توقع بين الناس؟ اصل شايفهم بيحبوا بعض قوي. طب وايه اللي زعلك انهم يحبوا بعض؟ طب ما احنا عايزين كل المسلمين يحبوا بعض. انما المؤمنون اخوه. يعني المسلم واخو المسلم. ايه اللي ده؟ وده بالعكس ده احنا المفروض ننشر الود والمحبه والاخاء والموده بين المسلمين. فانت زعلان عشان ده بيحب ده؟ اه وقلبي محروق عشان هم ما بيحبوش انا زي ما بيحبوا بعض. طب ايه المشكله؟ طب ما تخليهم يحبوك بالاحسان. احسن الى الناس فاستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسان. احسن الى الناس، عامل الناس معامله طيبه، اكرمهم، ابتسم في وشهم، تبسمك في وجه اخيك ابتسم صدقه. يا جماعه ان البر شيء هين، يعني وجه طريق ولسان لين. يعني ان انت لما تيجي تقعد تتكلم مع القول لين، ان انت لما تتكلم مع ناس باسلوب حلو، الكلمه الطيبه صدقه، والبسمه صدقه، والمعامله الطيبه صدقه، وان تسير في حاجب اخيك صدقه. كل هذه الاشياء تجلب محبه الناس اليك. ايه المشكله؟ حب الناس زي ما بيقولوا ما بيتباعش بالفلوس برضه. يعني ممكن انسان يتحب بسبب اعماله، بسبب كلامه الطيب، بسبب بسمته، بسبب يعني مقابلته الطيبه للناس. طب ما تعمل كده. طب ايه اللي خلاك تقذف فلان؟ اصل انا حسيت وارتبت. طب ليه يا اخي؟ اتقي ربنا، اتقي ربنا في اعراض المسلمين. والمثل البلد اللي احنا بنقوله اللي بيته من الازاز وما يحدفش الناس بالطوب. زي ما هتقذف فلان في زوجته هتجد في يوم من الايام اللي يقذفك في زوجتك. طب ليه؟ ليه نقذف الناس؟ وليه نتهم الناس؟ وليه نقول الكلام دوت؟ طب وليه؟ طب حتى لو شفنا حاجه غلط في اي حد، طب ما ندعو له، طب ما ندعو الى الله، طب ما نذكرهم بالله بدل ما نقعد نقذف. طب ليه اللي خلاك شهاده تزور؟ اصل اداني 2000 جنيه، الدنيا كلها ما تسويش ان انت تحرم انسان من حقه او ان انت تظلم حد وتروح تشهد عليه شهاده زور. قتلت